لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب تقريب الوصول للعلامة ابن جزي رحمه الله تعالى. قال المؤلف: الباب السابع في نسبة بعض الحقائق من بعض. انتهينا منه. إذن قسمها إلى ثلاثة أقسام: العموم المطلق، العموم والخصوص المطلق، ومثلنا له بما إذا قلنا الذكر، بما إذا قلنا الحيوان والإنسان. والنوع الثاني: العموم والخصوص الوجهي، ومثلنا له بالطويل والقصير، بالطويل والسمين والعريض، ومثله هو الإنسان والأبيض. والثالث أن يكون متساويين، كقولك الإنسان والضاحك، وكقولك الأسد والغضنفر. والرابع أن يكون متباينين لا علاقة لأحدهما بالآخر، ومثل له بالحيوان والجماد. والمعلومات على أنواع: نقيضان، وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل السكوت والكلام. وضدان، وهما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، ومثالهما القيام والجلوس. لا يمكن أن يكون قائما جالسا في وقت واحد، لكن قد يرتفعان فيكون مضطجعا. والثالث الخلافان، وهما اللذان يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، مثل الإنسان والفرس. وهناك المتلازمان، اللذان إذا وجد أحدهما لا بد أن يوجد الآخر. ومن أمثلته الأب والابن، لا يكون أبا إلا إذا كان هناك ابن، ولا يكون هناك ابن إلا إذا كان هناك أب. قال المؤلف: الباب الثامن في أنواع الحجج العقلية. يقسمون الحجج العقلية إلى ثلاثة أقسام: الأول القياس، والثاني الاستقراء، والثالث التمثيل. تلاحظون أن القياس الفقهي أقرب ما يكون له التمثيل، بينما القياس المنطقي الذي يتكلم عنه هنا أقرب ما يكون إليه العموم عند الأصوليين. مثال القياس المنطقي أن تقول: كل مسلم فهو يشهد أن لا إله إلا الله، ومحمد يشهد أن لا إله إلا الله، النتيجة محمد مسلم. فالقياس يتكون من مقدمتين يلزم من التسليم بهما نتيجة. مثال آخر: لو قلت كل من دخل المسجد شرعت له تحية المسجد، ومحمد دخل المسجد، النتيجة يشرع لمحمد أن يصلي تحية المسجد. والقياس المنطقي إذا كانت مقدماته قطعية وروعي في تركيبها الشروط فإنه يسمى برهان. ما هو البرهان؟ القياس القطعي، ونتيجته تكون علما يقينيا. وأما إذا كانت مقدماته أو أحدها غير قطعي أو دخله الخلل في التركيب فإنه لا يفيد اليقين. النوع الثاني من الحجج العقلية الاستقراء، وهو تصفح الجزئيات لاستخراج حكم كلي بناء على هذا الاستقراء. مثال ذلك لو قال قائل استقرينا البحار فوجدناها مالحة، كل ما علمناه من البحار فهو مالح، النتيجة البحار مالحة. وهذا الاستقراء كثيرا ما يستخدمه الأطباء وأهل الأدوية ويستعملونه كثيرا. والاستقراء على نوعين: استقراء تام بتصفح جميع الجزئيات، واستقراء ناقص بتصفح الأغلب من الجزئيات. فالاستقراء التام قطعي، والاستقراء الناقص ظني. النوع الثالث من أنواع الحجج التمثيل، وهو أن يحكم على جزء بحكم لمماثلته لجزئي آخر. ومثال ذلك أن يقال النار أحرقت الخشب فهي تحرق الأقمشة، هذا يسمونه تمثيل. وكما تقدم معنا أن التمثيل عند المناطق يقرب منه القياس عند الأصوليين، والقياس عند المناطق يقارب العموم عند الأصوليين. وقال والفرق أن القياس احتجاج من معنى كلي إلى معنى جزئي أو كلي أقل من الكلي الأول. فعندنا القاعدة الأولى كلية، كل إنسان فهو يضحك، وزيد إنسان النتيجة زيد يضحك. بينما الاستقراء هو انتقال من الأشياء الجزئية إلى معنى كلي، فهو يقابل القياس. بينما التمثيل انتقال من جزئي إلى جزئي. واضح هذا؟ نعيده؟ طيب، إذن عندنا أنواع الاستدلال العقلي ثلاثة: الأول القياس، المراد به أن نأتي بقاعدة كلية فنحكم قاعدة كلية، ثم نأتي ببعض أفرادها فنقرر الحكم الكلي على تلك الأفراد. هذا مع هذا القياس. من يمثل له؟ كل صائم لا يشرب الشاهي، علي صائم فهو فعلي لا يشرب الشاهي. القاعدة الكلية كل صائم لا يشرب الشاهي. انتقلنا من القاعدة الكلية إلى بعض جزئياتها أو أفرادها، هذا يسمى قياس. النوع الثاني استقراء، يقول وجدنا فلان صائم لم يشرب الشاهي، وفلان كذلك، وفلان كذلك، وفلان كذلك. أخذنا من هذه الجزئيات قاعدة كلية، كل صائم لا يشرب الشاهي. أما التمثيل فهو استدلال من جزئي إلى جزئي. تقول صالح صائم لم يشرب الشاهي، فناصر إذا كان صائما فهو لا يشرب الشاهي، هذا تمثيل. القياس الذي ذكرناه وهو الاتيان بالقاعدة الكلية ثم تركيب مقدمتين ينتج منهما نتيجة، ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول القياس البرهاني، وهو القياس القطعي، أو وتكون كل مقدماته قطعية أو مقررة نظرية مقررة ضرورية، ومثله أيضا الحسيات السالمة من غلط الحس، وهذا البرهان يفيد القطع، وسنأتي إلى أجزاء وأقسام البرهان. النوع الثاني القياس الجدلي، وهو الذي تكون مقدماته مشهورة أو معروفة عند أكثر الناس، والقياس الجدلي يؤتى به من أجل رد حجة الخصم. والنوع الثالث القياس الخطابي، وهو القياس الظني، وفي الغالب أن القياس الخطابي لا يكون عند الإنسان تصور لنقيض ما يتكلم به. لماذا سمي خطابيا؟ لأن أكثر الخطباء يستعملونه ويأتون فيه بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ. وهذا القياس الخطابي إذا صيغ ببعض الصياغات أدى إلى إضلال الناس وعدم الوصول إلى مقدمات صحيحة. نأتي بمثال لذلك. قال عبد الله: العلماء فقراء. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: أنا فقير. النتيجة: هو عالم. إذن هذا إيش؟ قياس خطابي، حصل منه الخطأ، لأن قوله العلماء فقراء هذه مقدمة ليست يقينية ولا ظنية، وإنما هي مقبولة عند الناس. النوع الرابع من أنواع القياسات القياس الشعري، وهذا ما يسمونه بمخاطبة العواطف. مخاطبة العواطف، ويشتمل في الغالب على تشبيهات أو تخيلات، وفي الغالب يراد به الترغيب والترهيب. القياس الشعري، والنوع الخامس القياس السفسطائي، وهو الذي تحصل به المغالطة ويبنى على مقدمات وهمية. مثال ذلك لو قلت: المحسوسات قد تكون باطلة، كرؤية السراب، وبالتالي فقد تكونوا غير موجودين أمامي وأنتم بمثابة سراب. هذا سفسطائي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فسبق أن قسمنا القياسات إلى 5 أنواع: برهان، قياس برهاني وجدلي وخطابي وشعري وسفسطائي. القياس البرهاني له أجزاء هما مقدمتان ينتج عنهما نتيجة، والمقدمة كل مقدمة تكون فيها خبر مبتدأ لابد أن تكون جملة خبرية، تقول كل رجل فهو مكلف مثلا، أو تقول كل رجل له قلب وفلان رجل، أو كل حي له قلب وفلان حي ينتج عنه فلان له قلب. إذن البرهان مبني على مقدمتين ينتج عنهما نتيجة، وقد تكون المقدمات أكثر من ثنتين. المقدمة هي جملة خبرية يسمونها قضية، كل حي له قلب، هذه جملة خبرية لا بد فيها من جزئين: موضوع ومحمول. الموضوع كل حي، والمحمول له قلب. والأول كل حي، هذا يسمونه موضوع ويسمى مخبر عنه ويسمى مبتدأ، والثاني له قلب، هذا يكون خبر يسمونه محمول. الفقهاء قد يسمون الأول محكوما عليه والثاني الحكم، كل حي هذا محكوم عليه، له قلب هذا هو الحكم. في البرهان لا بد أن تكون كل مقدمة وكل قضية مسلمة أو مجزوم بها. إذن البرهان يتركب من أي شيء؟ من مقدمتين فأكثر ونتيجة. والقضايا التي هي المقدمات يمكن أن تكون مثبتة ويمكن أن تكون منفية. كل حي هذا مثبت ولا منفي؟ مثبت. كل حي له قلب، كل حي ليس بميت، هذه مقدمة سالبة أو منفية. والقضايا تنقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول كلية محصورة، كما قلنا كل حي له قلب، هذه كلية. والثاني الجزئية المحصورة، لما قلت زيد حي هذه جزئية تتعلق، لا هذه شخصية. الجزئية لو قلت بعض الأحياء يأكلون، هذا جزئية. والنوع الثالث الشخصية المتعلقة بشخص واحد، كما لو قلت زيد حي. والنوع الرابع القضية المهملة التي لا يدرى ما حدودها، هل هي كلية أو جزئية، وقد يمثلون للقضايا المهملة بقولهم هناك من ينام، هذه قضية مهملة لم يذكر محمولها هل هو كلي أو جزئي أو شخصي. القضية الشخصية القضية المهملة لا يلتفت إليها ولا يبنى عليها شيء من البراهين، وإنما الكلام عن القضايا الكلية والجزئية، أما الشخصية فللعلماء فيها أو للمناطق فيها وجهان، هل تستعمل أو لا تستعمل. إذا تقرر هذا فإن البرهان، كم عندنا، كم القضايا من نوع؟ 4. البرهان ينقسم إلى 3 أقسام يسمونها أضرب. الأول القياس الاقتراني، والقياس الاقتراني ليس فيه أداة شرط، ومن أمثلته ما ذكرنا قبل قليل: كل حي له قلب، ويلاحظ فيها أنها مركبة من 3 أشياء. مثال ذلك لما قلت كل مسكر حرام وكل نبيذ مسكر، النتيجة كل نبيذ حرام. طيب عندنا 3 أشياء: نبيذ، مسكر، حرام. لو قلت كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر عندنا مقدمة أو جزء أول، كل مسكر. الجزء الثاني خمر، في المقدمة الثانية قلنا كل خمر حرام، فحينئذ عندنا حد أوسط الذي هو كل مسكر، ولذلك يسميه الفقهاء علة. وعندنا حد أكبر وهو الذي يكون في النهاية، كل مسكر حرام. وعندنا أصغر وهو المحكوم عليه، وهو كل خمر مسكر. إذن هذا هو الضرب الأول، يسمى القياس الاقتراني. واضح ولا نعيده؟ عندنا كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة كل خمر حرام. حذفنا المكرر في المقدمتين وهو الموضوع والمحمول، وهو كل مسكر، والذي نسميه العلة، وهو الذي يتكرر في المقدمتين. وينبني عليه أننا نركب الحد الأصغر مع الحد الأكبر. الحد الأصغر وهو الجزء الأول في المقدمة الأولى، هذا يسمونه القياس الاقتراني. القياس الاقتراني، القياس الاقتراني على 3 أشكال، أو أشهر ما فيه أن 3 أشكال. الأول أن يكون الحد الأوسط موضوعا في إحدى المقدمتين محمولا في الأخرى، أو يقولون أن تكون العلة حكما في إحدى المقدمتين محكوما عليه في الأخرى، مثل ذلك كما ذكرنا قبل قليل. المقدمة الأولى كل خمر مسكر، المقدمة الثانية كل مسكر حرام، ويشترط في هذا الشكل أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، موجبة لا يصح أن تكون سالبة، ويشترط فيه أن تكون القضية الكبرى كلية وليست جزئية. ولذلك قلنا كل. الشكل الثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين مثال ذلك لو قال كل مسكر حرام، أو مثل له المؤلف هنا بقوله كل ثوب فهو مذروع، ولا ربا في المذروع، النتيجة لا ربا في الثوب، في أي ثوب. الشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، بحيث يكون التشابه في اللفظ الأول في المقدمتين، في الشكل الأول اللفظ المكرر هو اللفظ الثاني في المقدمة الأولى واللفظ الأول في المقدمة الثانية، في الشكل الثاني المكرر هو اللفظ الثاني في المقدمتين، في الشكل الثالث اللفظ المكرر هو اللفظ الأول في المقدمتين. ومثل له بقوله كل قمح مطعوم وكل قمح ربوي، فينتج عنه بعض المطعوم ربوي. نبه المؤلف هنا إلى ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول أن المقدمات إذا تفاوتت فإن النتيجة تكون على الأقل من حال المقدمتين. مثال ذلك لو كانت إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة، النتيجة تكون على الأقل وهو السالب. لو كانت إحدى المقدمتين ظنية والأخرى قطعية فالنتيجة تكون ظنية. لو كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، النتيجة تكون جزئية. قال تشترك الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إذا كانت المقدمتان معا سلبيتين فلا يحصل نتيجة، أو كانت المقدمتان جزئيتين فلا يحصل نتيجة. مثال ذلك لو قلت بعض القمح صحيح وبعض الصحيح يؤكل، ما تستطيع أن تنتج نتيجة. لعلنا نتكلم عن بقية الأشكال والأضرب الأخرى من البراهين في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا أن البرهان على ثلاثة أضرب. الضرب الأول القياس الاقتراني، ويكون على أشكال ثلاثة. الشكل الأول بأن يكون الحد الأوسط هو الكلمة الثانية في المقدمة الأولى والكلمة الأولى في المقدمة الثانية. والشكل الثاني أن يكون المكرر هو الكلمة الثانية التي هي المحمول في جميع المقدمتين، والشكل الثالث أن يكون الكلام المكرر هو الكلمة الأولى في المقدمتين الذي يسمى الموضوع. ويمكن تركيب هذه الأشكال بصور متعددة من جهة كونها موجبة أو سالبة، من جهة كونها كلية أو جزئية، إلى 16 صورة. النوع الثاني والضرب الثاني من البراهين البرهان الشرطي المتصل، يسميه الفقهاء التلازم، وهو مركب من مقدمتين لكنها مبنية على صياغة الشرط، ويسمى المقدم هو الذي يحتوي على أداة الشرط، والثاني يسمى جزاء الشرط. ومن أمثلته ما إذا قال: إذا كان الوتر يؤدى على الراحلة فهو نافلة. ومن المعلوم أن الوتر يؤدى على النافلة، النتيجة الوتر نافلة وليس بواجب. والقياس الشرطي المتصل على قسمين: القسم الأول أن يكون الاستثناء عين المقدم، كقولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة صحيحة ينتج عنه أن المصلي متطهر. وقد تقول بضد ذلك فتقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة غير صحيحة فيمكن أن يكون المصلي غير متطهر. وحينئذ نعلم أن الاستثناء قد يكون عين المقدم وقد يكون نقيضه، وقد تكون المقدمتان متساويين. ومثل له بقوله: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. أو تقول: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس ليست طالعة، فيمكن أن يكون النهار غير موجود. والنوع الثالث والضرب الثالث القياس الشرطي المنفصل، وهذا يسميه المتكلمون السبر والتقسيم، بحيث تقسم ما تريد الاستدلال أو ما تريد الكلام عليه إلى أقسام، فتنفي أحد القسمين فتثبت القسم الآخر. مثال ذلك أن تقول: طلحة إما أن يكون رجلا أو امرأة، لكن طلحة ليس امرأة، ينتج عنها أن طلحة رجل، فهذا يسمى الشرطي المنفصل. ويقسمونه بأربعة أقسام: القسم الأول أن تقول: طلحة إما رجل وإما امرأة، لكنه رجل فليس بامرأة. والثاني أن تقول: لكنه ليس بامرأة فيكون رجلا. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف من أنواع البراهين، وهي تفيد الإنسان في كيفية إقامة الحجج على المخالف له. ونحن نحتاج إلى هذا خصوصا في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه الحوارات في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل أو غير ذلك من أنواع المحاورات، وقد يبني الخصم قياسه واستدلاله على طريقة خاطئة. فإذا عرفت قواعد هذه الأقيسة تمكنت من الحكم على أقيسة من تناظره، وكذلك تمكنت من بناء قياسك على أسس صحيحة لا يتمكن الخصم من نقضها. بعد ذلك ننتقل إلى بعض الأبواب المتعلقة بالتعاريف اللغوية. قال المؤلف: الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل. الوضع المراد به الوضع الأول، الوضع اللغوي، أول ما وضعت الألفاظ لمعانيها، هذا يسمى الوضع. إذن الوضع هو جعل الألفاظ بإزاء معان محددة، هذا يسمى الوضع. مثال ذلك: أول ما اخترعنا الجوال، أول ما اخترع الجوال، سمون أنتم الجوال نقال، من الذي وضع هذا الاسم؟ إذن هذا الوضع، وهو وضع كلمة نقال أو جوال على هذا الجهاز الجديد، هذا يسمى الوضع. فالوضع هذا أول ما جعل اللفظ للمعنى، واضح معنى الوضع؟ والوضع على نوعين: النوع الأول الوضع الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل، ويسمى المرتجل. ومثال ذلك وضع لفظة النقال على هذا الجهاز الجديد، هذا يسمى وضع مرتجل. النوع الثاني الوضع المنقول، بأن ننقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، والنقل هذا على نوعين: نقل لعلاقة ويسمونه المجاز، ويسمونه المجاز. ومن أمثلته استعمال لفظة السيارة في المركوب الحديث، لأن السيار هو الذي يمشي بنفسه، والآن استعملناه في بإزاء معنى آخر. ومن أمثلته استعمال لفظة الأسد، مثال هذا الأسد. فالأسد في لغة العرب في الوضع اللغوي يراد به الحيوان المعروف، الحيوان المفترس، لكننا وجدنا أهل اللغة قد يستعملون لفظة الأسد في الرجل الشجاع، فنقلوا كلمة الأسد من الرجل من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، هذا يسمى مجازا. وقد يكون النقل لغير علاقة، وذلك خصوصا في الأسماء، أسماء الأعلام. مثال هذا الفهد في لغة العرب يراد منه الحيوان المعروف، فيستعمل نسمي فلانا فهدا، مع أنه ليس عنده من خصائص ذلك الحيوان أي شيء، فهذا يسمى نقل لغير علاقة. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالوضع، وهو جعل اللفظ بإزاء معنى. أما الاستعمال فالمراد به حال التكلم، يقصد المتكلم بهذا اللفظ معنى معين، فهذا استعمال. مثال ذلك: عندما تكلمت وقلت فهد تريد به ذلك الشخص، هذا استعمال لللفظ، وقد يكون استعمالا حقيقيا عندما تستعمل في ما وضع له إذا أردت به الحيوان المعروف، وقد يكون استعمالا مجازيا كما إذا أردت به الشخص، أو إذا أردت بالأسد الحيوان الرجل الشجاع، وقد يكون استعمالا لغير علاقة كما إذا تكلمت بكلمة فهد تريد به شخص بعينه. أما الحمل فالمراد به التفسير الذي يفسر به السامع للكلام. إذن الوضع هذا كان في الأصل جعل اللفظ بإزاء معنى، والاستعمال هذا كان من المتكلم، والحمل هذا من التفسير الذي يقوله السامع. ما الذي يوجد أولا؟ الوضع، وثانيا الاستعمال، وثالثا الحمل. من الذي وضع اللغة؟ لماذا؟ من الذي سمى هذه المسميات بهذه الأسماء؟ اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أن هذه المسميات وهذه الأسماء اصطلح عليها الناس بدلالة اختلاف المسميات باختلاف اللغات، تسمون في لغة العرب الفاكهة المخصوصة باسم برتقال، وفي اللغة الإنجليزية ما اسمها؟ أورنج، وفي الفرنسية، وفي الأسبانية. إذن اختلفت المسميات، قالوا فدل هذا على أن الوضع اصطلاحي. وبعض الناس قال إن الوضع توقيفي، وضعه الله جل وعلا، وذلك لأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، وعلى كل لا يترتب على ذلك ثمرة. الأمر الثاني أنه يمكن أن يستعمل الإنسان اللفظ الواحد في معاني متعددة في وقت واحد، كما لو قلت لك لا يجوز لك أن تعتدي على عين فلان، هل تريد العين الباصرة ولا العين الجارية؟ من استعمال اللفظ الواحد في معنيين. مثال ذلك، هل يمكن أن تقول الأسد الأسد وتريد بذلك المعنى الحقيقي وفي نفس الوقت تريد المعنى المجازي أو لا؟ الجمهور قالوا نعم ممكن ذلك، ويمثلون له بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله الثناء، وبعضهم والصلاة من الملائكة الدعاء، فاستعمل هذا اللفظ في معنييه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى أن اللفظ الواحد يجوز أن يستعمله المتكلم به في أكثر من معنى في حالة واحدة، فيقول مثلا المشتري من مخلوقات الله، فإذا قلت له ماذا تريد بالمشتري؟ قال أريد جميع المعاني، المقابل للبائع والكوكب المعروف، هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز ذلك. طيب، هل يمكن للمستمع للسامع أن يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا اللفظ المشترك يتوقف السامع في دلالته حتى تأتي قرينة أو دليل يدل على أن المراد أحد المعنيين، والصواب أن المعاني إذا كانت متضادة ومتنافية فإننا نتوقف حتى يأتي دليل. مثال ذلك في قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء قد يراد به الطهر وقد يراد به الحيض، وهي معاني متنافية لا يصح أن يحمل اللفظ على جميعها، فنحتاج إلى دليل يوضح ما المراد من هذا اللفظ. أما إذا كانت المعاني غير متنافية فلا مانع من حمل اللفظ على جميع معانيه. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: إن الله سميع بصير. ما المراد بسميع؟ هل يدرك الأصوات المسموعة أو أنه يجيب دعاء الداعين كما في قوله لسميع الدعاء، أو أن المراد به يحفظ أولياءه كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى؟ نقول يمكن أن يفسر اللفظ بجميع معانيه. مثل ذلك: إن الله حكيم عليم. هل حكيم من الحكمة أو من الحكم؟ نقول لا مانع من أن يكون هذا اللفظ يراد به جميع المعنيين، وبالتالي نفسر اللفظ بجميع محتملاته. وهذا هو القول الذي نسبه المؤلف إلى الإمام الشافعي، ويدل على هذا القول ما ورد عن عائشة أنها فسرت بعض الآيات بجميع المعاني. ومن أمثلة ذلك تفسيرها لقوله جل وعلا: اللاتي ترغبون أن تنكحوهن، فقالت: هذه الآية نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة يرغب فيها لجمالها ومالها فيتزوجها ويبخسها في مهرها، ونزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لمال ولا جمال فيزوجها من غير كفئها. ففسرت قوله تعالى ترغبون أن تنكحوهن بمعنيين: المعنى الأول ترغبون في أن تنكحوهن، والمعنى الثاني ترغبون عن أن تنكحوهن، والمعنى بينهما، وهناك فرق بين المعنيين. انتقل المؤلف إلى الكلام عن الحقيقة والمجاز. تقدم معنا أن هناك وضع لغوي، استعمال اللفظ في معناه أو في وضعه اللغوي هذا يسمى حقيقة. والعلماء لهم منهجان في ما هي الحقيقة، هل هو الاستعمال أو اللفظ. بعض أهل العلم يقول كلمة الأسد هي الحقيقة إذا استعملت في الحيوان المفترس، وبعض أهل العلم يقول لا، الحقيقة هي الاستعمال وليست الكلمة، فيقولون الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. وعلى كل نعرف المنهجين. هكذا أيضا في المجاز، بعض أهل العلم يقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كقول المؤلف، وبعضهم يقول المجاز استعمال اللفظ في غير معناه، وبعضهم يقول الاستعمال نسميه تجوز وأما اللفظ فنسميه مجازا. يشترط في المجاز أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والاستعمال أو الحقيقة على ثلاثة أنواع: الحقيقة اللغوية، مثال ذلك كلمة السماء أو كلمة الأرض عندما تستخدم في هذا الجرم الذي تحت أقدامنا، هذا حقيقة لغوية. والنوع الثاني الحقيقة الشرعية، وذلك أن الشرع قد ينقل بعض الكلمات فيستعملها في معنى آخر يغاير المعنى الوضعي، أو يخصص المعنى اللغوي. مثال ذلك في الشرع استعمل الشرع كلمة الصيام في الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، بينما الصيام في لغة العرب هو الإمساك، أي إمساك يسمى صياما، حتى الإمساك عن الحركة والإمساك عن الكلام يسمى صياما. فهنا حقيقة إيش؟ حقيقة شرعية. وإثبات الحقائق الشرعية هو مذهب جماهير أهل العلم. والنوع الثالث الحقيقة العرفية، بأن يوجد تعارف بين الناس على استعمال أحد الألفاظ في بعض معانيه أو في نقله. مثال ذلك في هذا العلم، الأصل في لغة العرب ما هو؟ أو الأصول في لغة العرب ما هي؟ ما يبنى عليها غيرها، أو الأساس كل شيء كما تقدم. لكن عندنا في هذا الفن تعارفنا نحن أهل الاصطلاح على تسمية الدليل بالأصل أو المقاس عليه بالأصل، فهذا حقيقة عرفية. ومثل المؤلف قال: واللفظ قد يكون حقيقة في أحد المعنيين، في أحدها ليس في أحدهما، مجازا في الآخر، لأنها ثلاثة أنواع. وقد تصير الحقيقة مجازا، الحقيقة اللغوية في الصلاة مثلا أو في الصيام الإمساك، لكن إذا وجدنا كلمة صيام في كلام الشارع فنفسرها بأي شيء؟ في الصيام الشرعي، ولا نحملها على الصيام اللغوي. إذا حملناها على الصيام اللغوي تكون من المجاز. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. فهنا الصيام هل يحمل على الإمساك وإلا يحمل على الصيام الشرعي؟ نحمل على الحقيقة الشرعية. ولو جاءنا إنسان وفسره بالحقيقة اللغوية لقلنا هذا من المجاز. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يعني إذا كنت صائم ودعاك داعي إلى دعوة فاحضر في المجلس وابدأ بالصلوات، صلي في مجلسهم. هل هذا مراد؟ نقول لا، المراد الدعاء، بأن يدعو لصاحب الدعوة. فهنا نقول هذا من المجاز. لماذا؟ لأننا فسرنا اللفظ الشرعي بالمعنى اللغوي وتركنا الحقيقة الشرعية. ومثل له المؤلف بكلمة الدابة، فإنها في اللغة حقيقة في كل حيوان. أنتم كلمة الدابة تستخدمونها في أي شيء؟ هل في ذوات الأربع تسمونها دواب، أو في الحمار خاصة يسمى دابة، أو فيما يمكن ركوبه من الحيوانات؟ هذا كل بلد يستخدم كلمة الدابة في معنى، فبالتالي الحقيقة العرفية اختلفت، وقد تختلف باختلاف الفنون، وقد تختلف باختلاف البلدان، وقد تختلف باعتبارات أخرى. إذا تقرر هذا فإن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو مذهب جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم قال الكلام لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، كل كلام العرب حقيقة، وهذا رأي طائفة من علماء الشريعة ومن علماء اللغة. فقيل لهم هذه الألفاظ التي عندنا بل في القرآن استخدمت في غير ما وضعت له، كيف تقولون فيها؟ فقالوا بأننا لا ننظر إلى الكلمة المجردة، وإنما ننظر إلى مجموع الكلام. فعندما تقول العرب رأيت أسدا يخطب، لا يمكن أن تريد به الحيوان المفترس، وإنما تريد به الرجل الشجاع، وبالتالي هذا حقيقة في الرجل الشجاع. ومن ثم نعرف أن الخلاف هنا أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المجرد، ومن نفى المجاز نظر إلى اللفظ وما يحتف معه وما يقترن به. والعرب لا تتكلم بالكلمة المفردة لوحدها، وإنما تتكلم بالجمل كاملة، فتتكلم باللفظ وبالقرينة التي تفسر اللفظ. ولذلك لو قلت لكم ما معنى قال لقلتم معناها تكلم، بينما في لغة العرب يختلف مدلول كلمة قال باختلاف الجملة أو السياق الذي تكون فيه. فلو قلت محمد قال تحت الشجرة تقولون المراد هنا نوم القيلولة، وتقول محمد قال الحق بمعنى تكلم به. قسم المؤلف المجاز إلى أقسام، فقد يكون المجاز في لفظ مفرد كلفظة الأسد التي ذكرناها قبل قليل، وقد يكون المجاز في التركيب والإسناد، ومثال ذلك في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم. الربح في الحقيقة يكون للتاجر وليس لذات التجارة. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهنا المجاز في التركيب. ولا بد أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وقد ذكر المؤلف عددا من هذه العلاقات، لعلنا نبتدئ الكلام بها في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن جمهور الأصوليين وأهل اللغة يقسمون الكلام إلى حقيقة وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وإلى مجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ومثال ذلك كلمة الأسد، فإنك إذا قلت افترس الأسد فريسته أردت الحيوان المفترس، وإذا قلت رأيت أسدا يخطب فإنك تريد الرجل الشجاع، فاستعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس هذا حقيقة، لأنه لفظ استعمل فيما وضع له في اللغة. وإذا أردت بلفظة الأسد الرجل الشجاع فهذا مجاز، ويشترط في المجاز عدد من الشروط، منها أن يكون هناك قرينة توضح المراد باللفظ المجازي، ويشترط أيضا أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ففي مثالنا السابق هناك علاقة التشابه في الشجاعة بين الرجل الشجاع وذلك الحيوان المفترس، وقد يكون بسبب المجاورة، فيسمى الشيء باسم ما يجاوره. ولذلك قالت العرب لفظة الغائط، والغائط في أصل اللغة يراد به المكان المنخفض، لكن لما كان الناس يقضون حاجتهم في المكان المنخفض سموا الخارج القذر بهذا الاسم الغائط. وقد يكون من إطلاق الكل وإرادة البعض، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل يدخلون جميع الأصابع في الآذان، وإنما أراد أصبعا جزءا من أصبع واحد. وهكذا قد يكون بالعكس إطلاق اسم البعض ويراد به الكل، إطلاق اسم البعض ويراد به الكل. ومن أمثلة ذلك ما لو قلت رأيت وجه فلان وأنت قد رأيت جميع بدنه أو رأيت جميع جسده. وقد يكون من تسمية السبب باسم مسببه أو باسم المسبب الناتج. ومن أمثلة ذلك ما لو قال قائل رعينا الغيث، فهو لم يرع المطر وإنما رعى الأثر الذي نتج عن المطر وهو النبات. وقد يكون بالعكس كما لو قال نزل النبات من السماء، يعني نزل المطر الذي ينتج عنه النبات. وقد يكون بما يؤول إليه الكلام، مثال ذلك قوله جل وعلا فبشرناه بغلام عليم أو حليم، هذه الصفة ستكون له بعد الولادة، فهذا تجوز باعتبار ما سيكون عليه الحال بعد ذلك. ومنه قوله تعالى أعصر خمرا، هو يعصر العنب لا يعصر الخمر، لكن ذلك العنب سيؤول إلى أن يكون خمرا، فجاز استعماله في ذلك المعنى. ومنه أيضا الزيادة في اللفظ أو النقصان، وقد يمثل له بقوله تعالى أشربوا حب الأشرب وأشربوا في قلوبهم العجلة، المراد أشربوا في قلوبهم حب العجل، وإلا فالعجل لم يدخل في قلوبهم. من المباحث اللغوية ما يتعلق بالعموم والخصوص، والمراد بالعموم استغراق اللفظ لجميع الأفراد التي يدل عليها، مثال ذلك لو قلت الرجال هذا يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته، بينما الخصوص هو عدم استغراق اللفظ لجميع أفراده. وقد يكون الخاص شخصا ويسمى الخاص المطلق، مثل ما لو قلت هذا رجل فهذا خاص مطلق، ويسمونه يقابله الخصوص النسبي، وهو الذي لم يستغرق جميع الأفراد لكنه يدل على أفراد عديدة. مثال ذلك لو قلت رأيت رجالا، فهو لا يختص برجل واحد ولا يستغرق جميع الرجال. عرف العموم بأنه شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة، كما لو قلت بأن المكلفين يجب عليهم أن يصلوا، فهذه تشمل جميع الأفراد بدون استثناء، فهذا يسمى عموما. والعام هو اللفظ الذي وضع للدلالة على جميع الأفراد. وقال المؤلف: اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده، وهو من الكلية لا من الكل. تقدم معنا التفريق بين الكلية والكل. فالكلية قضية يكون الحكم لكل فرد من أفرادها، بينما الكل يكون الحكم للمجموع. مثال ذلك لو قلت: كل واحد منكم قادر على حمل المصحف، فهذا حكم على كل فرد من الأفراد. لكن لو قلت: عشرة منكم يحملون السيارة، فحينئذ الحكم ليس لكل فرد من الأفراد وإنما لمجموع الأفراد، فهذا يسمى الكل. فإذا الكلية قضية تصدق على كل فرد من أفرادها، بخلاف الكل فهو حكم على المجموع لا يصدق على الفرد إذا كان وحده. العموم في لغة العرب له ألفاظ، إذا جاء أحد هذه الألفاظ فإننا نجعل الحكم شاملا لجميع أفراده. النوع الأول من أدوات العموم كل وجميع وأجمع. مثال ذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لفظة جميعا تدل على العموم، فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الناس. اللفظ الثاني من الألفاظ الدالة على العموم الجمع المعرف بال الاستغراقية، سواء كان جمعا سالما كما إذا قلت إن المسلمين والمسلمات، هذه جموع سالمة وشملت جميع أفرادها. وهكذا أيضا الجمع المكسر، المراد بالجمع المكسر الذي يكون على صيغة تخالف المفرد. مثال ذلك لو قلت الرجال، فهذا جمع لرجل لم يجمع بلفظ المفرد بزيادة الياء والنون أو الواو والنون، فهذا يسمى جمع مكسر. قال: واسم الجمع إذا كان معرفا بأل فإنه يفيد العموم أيضا. وهكذا أيضا الأسماء الجنسية مثل الماء الذي يصدق على القليل والكثير، إذا عرف بأل فإنه يفيد العموم. ومن أمثلته قول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. وهكذا أيضا الجمع المضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، مثاله: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع مضاف إلى معرفة فأفاد العموم. النوع الآخر أو الأداة الأخرى واللفظ الآخر من ألفاظ العموم المفرد، الاسم المفرد المعرف بأل الاستغراقية. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهذا من ألفاظ العموم لأنه اسم مفرد معرف بأل الاستغراقية. ومثله قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق مفرد معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم. والنوع الآخر من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي وما مات له، فإنها تفيد العموم. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل لا إله إلا الله، فإن إله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، كأنه قال أنفي ألوهية جميع الآلهة إلا ألوهية الله جل وعلا. ومثله أيضا النكرة في سياق النهي كقوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، فتشمل الملائكة وتشمل الصالحين وتشمل الكبير والصغير والرجل والأنثى. كذلك أيضا الأسماء الموصولة فإنها تفيد العموم، وسواء كانت أسماء موصولة جمع كالذين واللاتي، أو كانت مفردة كالذي والتي. ومن أمثلة ذلك النصوص التي فيها الذين، يا أيها الذين آمنوا، هنا الذين من ألفاظ العموم تشمل جميع الأفراد. وهكذا أيضا الأسماء المبهمة مثل من، فإنها تفيد العموم، سواء كانت موصولة كقوله لله من في السماوات، أو كانت استفهامية كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو كانت شرطية كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لكن من هذه لا تفيد العموم، لأن من حرف جر، والعموم لا يستفاد من الحروف، إنما يستفاد من الأسماء. ومثله أيضا ما، هذا من ألفاظ العموم، وإلا إذا كانت للنفي، فإن ما النافية حرف والعموم لا يستفاد من الحروف. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن ذلك فيما يأتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من أنواع الكلام العربي العموم، واللفظ العام يشمل جميع الأفراد المندرجة تحته. مثال ذلك إذا قلت كل الناس يغدو، فحينئذ كل الناس هذا من ألفاظ العموم، يشمل كل فرد من أفراد الناس، ويحكم بحكمه على كل فرد وحده. وألفاظ العموم على أنواع تفيد العموم بنفسها، وهي على أنواع: النوع الأول كل وجميع وما مات لهما وككافة. ومن أمثلة ذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون. النوع الثاني ألفاظ الجموع المعرفة بأل، ولو قال المؤلف المعرف بأل الاستغراقية سواء كان جمعا أو اسم جنس أو مفرد. مثال ذلك عندما تقول الدينار خير من الدرهم، فالدينار هنا مفرد معرف بأل، فأفاد أل الاستغراقية فأفاد العموم. والنوع الثالث الجمع، والجمع واسم الجنس المضاف إلى معرفة. والنوع الرابع النكرة في سياق النفي وما مات له، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، أحد نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. والنوع الخامس الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، ومن أمثلته من، سواء كانت استفهامية أو كانت شرطية أو كانت موصولة. وهكذا ما، ما بشرط أن تكون اسما، ما إذا كانت ما حرفا فإنها لا تفيد العموم، لأن الحروف لا تفيد بنفسها العموم. قد يستفاد العموم من ما والنكرة، كما في قوله ما من إله إلا الله، فهنا إله نكرة في سياق النفي من قوله ما، هنا العموم لم يستفد من ما وحدها، يعني ما هنا نافية، وإنما استفيد من النكرة في سياق النفي. ومثل ذلك أي، فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن أي من الأسماء المبهمة وأنها تفيد العموم. ولعل الأظهر أن أي من ألفاظ المطلق، ولذلك قد يراد بكلمة أي أحد الأفراد ولا تستغرق جميع الأفراد. ولذلك قد يقول قائل في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لم يطلب الدعاء هنا بجميع الأسماء، وإنما الطلب على سبيل البدل. وهذا هو الفرق بين المطلق والعام، فإن العام يستغرق جميع الأفراد بلا استثناء، يشمل جميع الأفراد على سبيل الاستغراق. أما المطلق فإنه يشمل جميع الأفراد لكنه لا يستغرقها، وإنما يكون على سبيل البدل. من أمثلة ذلك لو قال أعتق جميع الرقاب، هذا عام لأنه يستغرق جميع الأفراد، لكن لو قال أعتق رقبة فحينئذ المراد رقبة واحدة، فهو يستغرق جميع الأفراد، فهو يشمل جميع الأفراد لكن ليس على سبيل الاستغراق وإنما على سبيل البدلية. ولذلك فإن أي من ألفاظ المطلق، ولكن قد تكون أي مع نكرة فتفيد العموم من هذا الطريق، كما لو قلت أي رجل صلى الصلوات دخل الجنة، فهنا رجل نكرة جاءت في سياق أي الشرطية فأفادت العموم. كذلك من ألفاظ العموم متى في الزمان، كقوله متى نصر الله وأين في المكان، أينما تكونوا يدرككم الموت وحيث ومهما. قال الإمام الشافعي ترك الاستفصال، يعني عدم السؤال عن الجزئيات في حكاية الأحوال، يفسر بأنه على العموم. مثال ذلك جاء رجل فقال يا رسول الله إني واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة، هل قال له أو هل سأله هل الجماع في الصباح أو بعد الظهر أو بعد العصر؟ لم يسأله، فدل هذا على أن هذا الحكم يشمل جميع هذه الجزئيات. هل سأله زوجتك كبيرة في السن أو صغيرة؟ هل سأله زوجتك جميلة أو دميمة؟ لم يسأل، فيحمل الحكم حينئذ على العموم. الأصل في العموم أن يستغرق حكمه جميع الأفراد على سبيل الاستقلال، ولذلك إذا جاءنا لفظ عام فإننا نفسره بأن المراد به شمول هذا الحكم لكل فرد من الأفراد على سبيل الاستقلال. مثال ذلك في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هنا أقيموا من الضمير خاطب الجميع المخاطبين، فشمل جميع الأفراد على سبيل الاستقلال. لكن في بعض الأحوال يأتي دليل يدل على أن ذلك اللفظ العام لم يرد به جميع الأفراد، بل هناك أفراد لا تدخل في الحكم العام. في قوله وأقيموا الصلاة جاءنا دليل يدل على أن المرأة الحائض لا تدخل في هذا الحكم، وهو قول عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهنا تخصيص، خصصنا الآية بهذا الحديث، فإذا التخصيص هو بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه. وبهذا المؤلف عرف التخصيص بتعريف آخر، فقال التخصيص إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه. ما الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول قال بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في الحكم العام، وهذه الطريقة التي تفسر التخصيص بالبيان هذه طريقة الأصوليين. أما النحاة فيقولون في تعريف التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام منه. لماذا وقع الاختلاف بين النحاة وأهل الأصول؟ نقول وقع الاختلاف لأن أهل اللغة ينظرون إلى اللفظ، بينما أهل الأصول ينظرون إلى الحكم، والأفراد المخصصة لم تدخل في الحكم، وبالتالي لا يصح لنا أن نقول بأنها خرجت لأنها لم تدخل أصلا. بينما النحاة يقولون اللفظ العام بمعناه يشمل هذه الأفراد المخصوصة. وقال المؤلف تحرزنا بهذا القيد من النسخ، يعني قبل تقرر حكمه، لأن النسخ إخراج بعض ما يتناوله اللفظ الأول أو إخراج جميع ما يتناوله اللفظ الأول. والمخصصات للعموم على ضربين، مخصصات متصلة بحيث يكون اللفظ العام والمخصص له في سياق واحد، ومن أمثلته قول عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهنا مخصص متصل هذا استثناء. ومن أمثلته أيضا الشرط كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، لا يقررت أن غير أن المطلقة بعد فراغ عدتها لا نفقة لها، ثم بعد ذلك استثني الحامل. الآية جاءت في أن المطلقة البائن لا نفقة لها، ثم استثني من ذلك الحامل. ثم كذلك من أنواع الاستثناء المتصل الصفة، وكلمة الصفة عند الأصوليين تشمل البدل وتشمل الإضافة وتشمل النعت عند النحاة. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أول الآية أوجب الحج على الجميع، ثم بعد ذلك استثنى من استطاع إليه سبيلا. كذلك من مخصصات العموم المتصلة الغاية، فإن الغاية تخصص العموم، ومن أمثلته قوله جل وعلا فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدلت هذه الآية على أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج آخر وطلقها الزوج الآخر فإنها مباحة، فتستثنى من قوله فإن طلقها فلا تحل له. والنوع الثاني المخصصات المنفصلة، وهي التي تكون في سياق آخر منفصلة عن العموم، وقد يمثلون له بالتخصيص بالعقل والحس، فإن العقل ليس في سياق الخطاب العام، ومثله أيضا منطوق الكتاب كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أوجبت الآية عدة على المطلقة ثلاثة قروء، ثم جاءتنا آية أخرى تخصص هذه الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا استثنت هذه الآية الأخيرة المطلقة غير المدخول بها، فإنه لا يلزمها العدة إذا طلقت. وهكذا أيضا قد يخصص عموم الكتاب بواسطة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. ثم جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية الراتبة بعد العصر، فقلنا العموم الأول نستثني من قضاء السنن الرواتب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخص به العموم، وقد يمثل له بحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ثم جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يصلي سنة الفجر بعدها فلم ينكر عليه. كذلك قد يخص العموم بواسطة الإجماع، ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم جاءنا إجماع على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه يحكم بنجاسته، فخصصنا عموم الحديث بواسطة الإجماع. كذلك يمكن أن يخصص العموم بواسطة القياس، ومن أمثلة ذلك أن الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال تعالى في الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا زنت الجارية المملوكة فإننا نجلدها كم جلدة؟ 50 جلدة. خصصنا الآية الأولى بواسطة الآية الثانية، ثم قسنا على الجارية المملوك، فإذا زنى المملوك الذكر فإننا نكتفي بجلده 50 جلدة. خصصنا الأمة بواسطة الكتاب، وخصصنا المملوك بواسطة القياس. قال وكل هذه الأصول السابقة والأدلة السابقة يمكن تخصيص الكتاب والسنة بها. إذا وردنا لفظ عام وكان سببه خاصة فإننا حينئذ نحمل اللفظ على عمومه. مثال ذلك قوله جل وعلا في قوله جل وعلا في آية الظهار والذين يظاهرون، فهنا الذين من ألفاظ العموم نزلت في واقعة واحدة، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خصوصا أن السبب هنا شخصي، وهذا بالإجماع. وهكذا أيضا إذا كان السبب نوعيا واللفظ عاما فإننا نحمله على العموم. فمثال ذلك جاءنا في الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر حال الحاجة إذا لم يكن معهم ماء، فقال صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه، فقلنا العبرة بعموم اللفظ، فيشمل حال الحاجة وحال غير الحاجة. وهذا قال ولا يخص العموم وروده على سبب خاص، كذلك لا يخصص العموم بواسطة العرف والعادة، ولا يخصص العموم بمخالفة الراوي له، ولعلنا نفسر ذلك ونتكلم عنه في لقاء قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.